قال رحمه الله تعالى: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. من جعل كفر، يعني من اتصف بهذه الأوصاف أو بهذه الصفة، إن جعلناها صفة واحدة، من جعل بينه وبين الله تعالى واسطة في صرف العبادة لهذه الواسطة من أجل أن يصل بهذه العبادة إلى الله، أو أن يقضي الله تعالى هذه الحوائج ويدفع الضر عن العابد، قال كفر. ومعلوم أن هذا هو معنى الشرك، لكنه عبر عنه بماذا؟ بالكفر. وهذا يدل على أن الشرك والكفر بمعنى واحد، بمعنى، وكان له كلام يفرق بين الشرك والكفر، لكن هذا الظاهر هنا في هذا المقال أنه سوى بين الشرك والكفر، لأن هذا هو حقيقة الشرك. حقيقة الشرك هو، بل هذا الناقض هو داخل في النقض السابق، ليس مستقلا، ليس مستقلا، وإنما فسر الشرك الأكبر الذي جعله ناقضا أولا، فسره بالشرك في مفهوم أهل الجاهلية ومن نحى نحوهم وخطأ خطاهم. من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماع. هذا في الحقيقة هو نوع من الشرك، وهو ما وقع فيه مشركو قريش الأوائل، وهو ناقض لشهادة لا إله إلا الله، كما أن الأول ناقض لشهادة أن لا إله إلا الله. ذكر في الإقناع في باب حكم المرتد إجماع المذاهب كلهم الأربعة على أن من جعل بينه وبين الله وسائط تدعوهم أنه كافر مرتد حلال المال والدم. قال شارح الإقناع: بهوتي، لأنه فعل عابد الأصنام. تعليل: لأن هذا الفعل هو فعل عابد الأصنام، وهذا مغزى مهم جدا أن يعتبره طالب العلم. علل بماذا؟ علل بالفعل نفسه. ومعلوم أن الشرك حكم شرعي، يريد السؤال هل هو معلل أم غير معلل. معلوم أن أحكام الشرع منها تعبدية محضة غير معللة، هذه لا يدخل قياس وليس فيها نقل للحكم، ومنها ما هو معلل أحكام الشرعية، معلل بمعنى أنه مدرك العلة. حينئذ ما الفائدة في ذكر العلة وهي متعدية؟ تعدي الحكم. فإذا بين الشارع أن فعل أولئك القوم سماه شركا وحكم عليهم بما حكم عليهم في الدنيا والآخرة، إذا من فعل فعلهم ما حكمه؟ لا يتردد المسلم أن الحكم واحد، الفعل هو بعينه هو نفسه. فلماذا نقول هذا مسلم في أصله وبقي على إسلامه مع أنه فعل ما فعله أولئك الذين كفرهم الله تعالى من سابع سماء؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق البتة. فالتفريق حينئذ يكون بين متماثلين، وهذا باطل. فإذا كان كذلك فقوله هنا لأنه فعل عابد الأصنام، يعني هذا المعنى الذي اتخاذ الوسائط في صرف العبادة لغير الله تعالى باتخاذهم وسائط بينه وبين الله تعالى هو فعل عابد الأصنام الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا جهالا مقلدين، ومع ذلك حكم عليهم الكفر والشرك وبما هو معلوم من الدين بالضرورة. فمن فعل فعلهم السؤال ما حكمه؟ بالإجماع حكمه حكمهم، لا فرق بينهم البتة، هم مشركون، هم مشركون. حينئذ لا يقال بأنه مسلم، كيف يكون مسلما؟ هو فعل فعل المشركين، حينئذ الحكم واحد. وإذا كان كذلك نقول لا فرق بينهم البتة. قال الشيخ سليمان في التيسير، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماع، كفر إجماع، نقله غير واحد مقررين له، إلى آخر كلامه. قال الشيخ سليمان: قلت وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين لا خلاف فيه. من جعل بينه وبين الله تعالى وسائط ثم يصرف لهذه الوسائط أنواع من العبادات من ذبح واستغاثة وطواف ونحو ذلك، فنقول هذا هو فعل عابد الأصنام، لا فرق بينهما البتة، هو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يخاطب أناسا وإن أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه، أثبتتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته. يعني أصل الشرك هو التشبيه، قائم على التشبيه، شبه الخالق بالمخلوق، شرك قائم على التشبيه، بل نص بعضهم أنه قائم كذلك على التنزيه، يعني أرادوا أن ينزهوا الباري جل وعلا، لكنه تنزيه لم يكن على وفق ما جاءت به الرسل. ولذلك قلنا الأصل في مثل هذه المسائل الرجوع إلى ما جاءت به الرسل، الوحيان وحيين. حينئذ نقول لما أرادوا أن ينزهوا الباري عن أن يطلبوا منه مباشرة، وقد علموا من الشاهد أن الملك لا يدخل عليه مباشرة، الرعية لا تدخل على الملك، لا تدخل على الحكام، وإنما يدخلون على ماذا؟ على الحجاب، فيذكرون مسائلهم حوائجهم، ثم الحجاب يعرضونها على الملك رفعة له، يعني هذا يدل على ماذا؟ على رفعة مكانته. قال الله تعالى ملك الملوك، حينئذ ماذا؟ إذا لا يمكن أن يرفع المذنب المقصر الذي تلبس بالمعاصي والذنوب صباح مساء يرفع يديه ويطلب ربه مباشرة، لابد من حجاب، كما أن الملك في الدنيا يدخل الحجاب عليه فيعرضون مسائل الرعية، كذلك الشأن باعتبار الباري جل وعلا، وهذا قياس فاسد من أبطل أنواع القياس. وإن أثبتتم مصائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه، فالله يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم، فالخلق يسألونهم وهم يسألون الله، كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملك، يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم منهم، والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال الملك، أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك، فهو كافر مشرك، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله، شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا، ويمكن أن يقال بالعكس في التشبيه. إذن هذا نوع من أنواع الشرك الذي مر بيانه، وكذلك ما يتعلق بالشفاعة التي مر بيانها في الأصول الثلاثة، وكذلك في قواعد الأربعة.